الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب القضاء، ومر بنا فيما يتعلق بالدعوى والبينة وتعريف المدعي وتعريف المدعى عليه. وأقرب تعريف نقول بأن المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لم يترك، بمعنى أنه لو أقام دعوى بأني أريد من فلان كذا، وحددت له موعدا للنظر في القضية، فإذا حان الوقت ولم يحضر، من حقي أن أشطب القضية وأنهي الأمر لأنه ماجه. لكن المدعى عليه إذا لم يحضر أحدد موعدا آخر، وقد أحضره بالقوة الجبرية لأنه مطلوب وليس طالب. فأقصر طريق أن نقول المدعي من إذا ترك ترك، ترك القضية. لو جلس جلستين ثلاث أربع وبعدين عند صدور الحكم انقطع، أقوم بشطبها لأن الرجل لم يتابع. لكن المدعى عليه إذا تخلف عن جلسة أخذت عليه التعهد أن عليه أن يحضر في الوقت المحدد، وإذا لم يفعل سأحضره بالقوة الجبرية، أحضره مخفورا. ومر بنا بأنه إذا تداعي عين هي بيد أحدهما فهي لمن هي بيده مع يمينه. فمثلا أقول هذا الكتاب كتابي، أنت تقول كتابي هو بيدي، فأنا أولى به مع اليمين إذا احتجنا إلى اليمين. أما إذا لم نحتج إلى اليمين كأن يكون مثلا هنا قد كتب عليه اسمي وأني اشتريته من مكتبة كذا ولدي فاتورة الشراء، فالمسألة لا تحتاج إلى يمين. إذا تداعي سيارة مثلا، سيارة هذه لي وأنت تقول لا لي، وأنا معي مفتاح السيارة والاستمارة باسمي، فأنا أولى بها ولا داعي لليمين، لأن هذه الأوراق الثبوتية تثبت أنها لي وليست. إذا تداعي دابة أحدهم يسوقها والثاني راكب، نقول هي للراكب لأن يده أقوى، بينما ذاك يمشي على قدميه وهذا قد ركب فيما يدعي أنه ملكه فهو أولى به. انتهينا من هذا الفصل، وننتقل في هذه الليلة المباركة إلى فصل جديد يتعلق بكتاب الشهادات، الشهادة، وهي مأخوذة من المشاهدة، لأن الإنسان الأصل ألا يشهد إلا بما شاهده بعيني رأسه أو علم فيه علم اليقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام على مثل هذا فاشهد أو دع. أترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثل هذا، يعني بحيث تكون متأكدا متيقنا لا شك لديك ولا ريبة ولا يخالجك أي وهم، فإنما أنت متأكد تمام التأكد على مثل هذا فاشهد أو دع. قبل هذا، قبل أن نبدأ بالباب أيها الأحباب، ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام غير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. هذا حديث. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. حديث يقول خير الشهود، والثاني يقول شر الشهود. كيف نوفق بين الحديثين؟ حديث خير الشهود والثاني شر الشهود، كيف نوفق بينهما؟ ارفع صوتك شوية يا بني. اي تريد قال الحق؟ لا اصلا. نعم، بغير هذا ولا خير الشهود؟ وانا اقول اذا الشاهد المشهود له لا يعلم. احسن أحسن، هذا هو الجواب. كاد الحق أن يضيع، وصاحب الحق لا يدري بأن لديه بينة. سأله القاضي: ألديك بينة؟ قال: لك يمينه ذاك. قال: أنا مستعد إذا تريدون خمسة بدل يمين واحد. فأراد أن يحلف زورا وظلما وبهتانا وكذبا، وصاحب القضية لا يدري. بعد ذلك علم، قال: يا فلان، هل أعطاك فلان المبلغ؟ قال: لا، ما أعطاني، وأنكر وحلف. قال: أنا كنت جالسا في الصحن مثلا في الحرم، وسمعته يطلب منك قرضا، وأنك أدخلت يدك في جيبه وأعطيته المبلغ، وأنا أقرأ معي مصحف أقرأ، لكني أتابع ما دار بينكما من حوار وأعرف تمام المعرفة، فأنا أريد. فعند ذلك تذهب به إلى القاضي ليؤدي الشهادة. لولا شهادته لضاع الحق. هذا خير الشهود. فمثلا أنا جالس هنا وأقرأ، جاءني فلان من الناس قال: أريد قرضا، كم تريد؟ قال: أريد 1000 ريال. قلت: خذ. أعطيته 1000. صاحبي يقرأ، وما ظننت أنه يعي ما دار بيننا من كلام، وهو ألم به تمام العلم وأنا لا علم به. فجاء وأدى شهادته التي لولاها لضاع الحق. الثاني بيني وبينه قضية شرش، فاقترض مني مبلغ، وذاك يسمع ويشهد، وأنا أعلم أن عنده شهادة. فأتيت صاحب من عنده الحق، قلت: أعطني حقي. قال: غدا أو بعد غد. فهذا الطرف الثالث قال: اشتكوا وأنا عندي الشهادة. طيب، ما طلبنا الشهادة إلى الآن وما فكرنا فيها، والرجل ما أنكر. فهذا معنى شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستجيب. يعني قال: أقم عليه دعوة وأنا أشهد، أنا أعرف أن حقي لن يضيع، وقد يكون لدي سند، وقد أكون أعطيته المبلغ بشيك، وذهب هو إلى المؤسسة التي عليها الشيك واستلم المبلغ. لدي إثباتات، لا حاجة لي إلى ما لديه. فبدأ يقول: أنا أشهد، أنا أشهد، ولسنا بحاجة. وهذا سيأتينا مفصلا إن شاء الله. بعض العلماء يقول بأنه إذا أراد أن يؤديها لا بد أن تكون بلفظ الشهادة، كأن يقول: أشهد بالله العظيم بأن في ذمة فلان لفلان كذا، حيث جاء واقترض منه المبلغ صباحا مساء ظهرا عصرا، وأنه أخرج أدخل يده في جيبه وعد له المال. لابد أن تكون الشهادة موصلة. فيقول بعض العلماء: لابد أن تكون بلفظ أشهد. البعض الآخر يقولون لا، لا يلزم أن تكون بلفظ أشهد. لو قال إنني لدي علم أو أعلم أو أعرف أن في ذمة فلان لفلان كذا، فليس بلازم أن تكون بلفظ أشهد على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا بد أن تكون بلفظ أشهد. العلماء مالك الشافعي أبو حنيفة رحمهم الله جميعا قالوا لا يلزم أن تكون بلفظ أشهد. ورواية أخرى عن الإمام أحمد أنه ليس بلازم أن تكون بلفظ أشهد، وإنما المعتمد في مذهب الأئمة الحنابلة أنه لا بد أن يؤديها بلفظ أشهد. سيأتينا إن شاء الله بأن تحمل الشهادة فرض كفاية. فمثلا أنا خرجت إلى الساحة، لأنه لا يجوز البيع والشراء في داخل الحرم، وخرجنا إلى خارج نطاق الحرم، فقال لي أحد الناس بعني كذا فبعته كذا، أو طلب قرضا فأقرضته، وطلب شيء وترتب عليه التزام، ما معنى إلا شخصي؟ قلت لهم اشهدا على ما تم بيننا. قالوا لا ما نشهد، لأن الشهادة ترتب لنا عنا، وكيف ذلك؟ قد ينكر ونضطر إلى أننا نروح للمحكمة ونشهد أمام القاضي، وقد يكون ذلك أكثر من مرة، فيسبب لنا هذا عناء وتعبا. نقول لا، يجب، يعني فرض كفاية، فرض كفاية، لأنكم إذا لم تشهدوا ضاع الحق، ولا بد أن تساعدوا، لأن هذا من التعاون على الخير. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو كنا في السوق دكاكين معارض فيها 100 رجل 200 رجل، قلت يا فلان اشهد، قال والله يا ابن حلال أنا مشغول، والشهادة هذه قد يترتب عليها روح للمحكمة ومجي ومتول أمام القاضي، وأنا إنسان مشغول، دور غيري، ابحث عن شاهد غيري، فإذا وجد غيره فلا حرج عليه، وإذا لم يوجد غيره وجب عليه التحمل والأداء. التحمل والأداء، ما معنى التحمل؟ التحمل يعني يحضر الشهادة ويقول، يعني ويسمع ما دار، تحمل الشهادة. والأداء حينما نحتاج لأدائها يؤديها أمام من؟ أمام القاضي، لأنه لا فائدة منها إذا لم تؤد أمام القاضي. لو يقول مثلا أنا أشهد، لكن عندما نطلب أمام القاضي يقول لا، فبلا القاضي احلف أنت، لا أريد أن أذهب، وإنما عليك أن تحلف. نقول لا أذهب، بل عليه أن يتحملها، وإذا تحملها أن يؤديها. طيب هل له أن يطلب مبلغ يقول ما يخالف، أنا الآن بعت سيارة على شخص ب50,000، وقال للشخص اللي باع اشترى السيارة ما عندي مبلغ، وإنما أعطيك المبلغ بعد رمضان إن شاء الله، الآن شعبان اليوم مثلا نقول 10 أو 8، بعد أو 9 اليوم 9 وغدا 10، فيقول باقي 20 يوم بسلمك بعد رمضان. بعت السيارة، قلت لفلان أنا ما الدنيا حياة وموت، يمكن يموت الشخص وهو ما سلمني، أريد أن تشهد يا فلان وأريد أن تشهد يا فلان. قال واحد منهم ما يخالف، لكن بكام؟ أنا بشهد، لكن بكام؟ كم تعطيهم على الشهادة؟ 100 ريال 50 ريال 40 ريال أكثر. نقول لا، لا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يتحمل الشهادة بمبلغ، لا. لكن لو قال أنا سأتحمل الشهادة لكن الأداء أنا ما عندي سيارة والمحكمة في العزيزية وأنا ساكن في الرصيفة فأحتاج إلى وسيلة نقل، وسيلة النقل ب20 ريال، جيب لي وسيلة نقل ولا عطني مبلغ وآخذ فيه سيارة لأجل الذهاب. نقول لا حرج، إذا طلب مبلغا ليستعينه به على المثور أمام القاضي فلا حرج في ذلك، لأنه يقول أنا ما أقدر أمشي يعني من الرصيفة مثلا أو من الحسينية أو من العبدية في الجامعة، ما أقدر أمشي إلى العزيزية وللمحكمة الكبرى أو للمحكمة المستعجلة، والمشي صعب وأنا ما عندي فلوس أركب سيارة أو أركب تاكسي، فأحضر لي سيارة. نقول لا. مسألة أخرى، لو كانت الشهادة في الرياض إذا تحتاج إلى تذكرة، التذكرة يبلغ مبلغ في الطائرة، فيقول أعطني قيمة التذكرة وأنا مستعد أذهب ليؤدي الشهادة أمام من طلبها من القضاة في الرياض في تبوك. نقول لا حرج في ذلك. أما يقول لا أشهد إلا بكذا فهذا لا يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الشهادات. كتاب الشهادات، وقلنا كتاب، الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة. كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه. كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. كتاب الشهادات فهو يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. نعم. واحدها شهادة. شهادات، هذا عنده شهادة وهذا عنده شهادة وهذا ليس لديه شهادة وهذا قال شهاد عندي شهادة، لكن عندما سمعناها قلنا شهادته غير موصلة يعني لا تؤدي الغرض، لأن الشهادة ينبغي أو لا بد أن يكون فيها من الدقة والإتقان ما يجعلها ترتفع ويحكم بها. فقد تكون بعض الشهادات غير موصلة فيكون وجودها كعدمها. نعم. واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة. مشاهد مشتقة من المشاهدة يعني كأن الإنسان شاهد بعينه، كأنه شاهد، شهد أن في ذمة فلان لفلان كذا، شهد أن فلانا ضرب فلانا، شهد أنه أحدث به شجة في رأسه أو جرح في بدنه. لماذا قلت شجة في رأسه أو جرح في بدنه؟ لماذا؟ ما الفرق بين الشجة والجرح؟ ما الفرق يا بني؟ قل. الشجة هي في الرأس والوجه خاصة، أما في بقية البدن يقال لها جرح ولا يقال شجة، فالشجة في الجرح في الرأس والوجه فقط، أما بقية البدن نقول جرح، أحدث به جرحا، أحدث به جائفة يعني وصلت إلى الجوف، أحدث به موضحة. الموضحة وشي؟ ما هي؟ ما هي؟ إيه؟ الموضحة عرفها يا بني. نعم. الإذن، الإذن الموضحة أبعدت النجعة. الموضحة الإذن هنا في الخد ولا في الرأس؟ لا، الموضحة. من يعرف لي الموضحة؟ نعم نعم، ارفع صوتك، ارفع صوتك شوي. هي التي أحسن، هي التي توضح العظمة وتبرزه ولو قدر إبرة، توضح العظمة وتبرزه ولو قدر إبرة. فإذا أوضحت العظمة وأبرزته ففيها أكمل نصف عشر أدية، خمسة أبعرة، نصف عشر أدية فيها خمسة أبعرة، هي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. فإن كانت هاشمة بعد الموضحة وش نقول؟ هاشمة، وبعد الهاشمة منقلة. أما قبل الدامعة إلى آخره فهذه نقول فيها حكومة وليس فيها مقدر. نعم. واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة، كأن الإنسان شاهد، ما نقول ما تصلح شهادة الأعمى لأنه ما يشاهد، لا، يعني سميت شهادة كأنه شاهد، والأعمى ممكن أن يشهد إذا ألم وعرف من هو المشهود له والمشهود عليه. نعم. لأن الشاهد يخبر عما شاهده، وهي الإخبار، يخبر عن شيء شاهده بعينه. نعم. وهي الإخبار بما علم. علمت أن في ذمة فلان لفلان كذا، علمت أن فلانا ضرب فلانا، علمت بأن كذا حصل كذا. أنا أذكر برا سأل سؤال، قلت مثلا أنا في مكتبي مثلا في مجلس القضاء وطل على الشارع وشاهدت إنسانا ضرب آخر وأحدث به شجع، وبعد ساعة أو ساعتين جاءوا، فسألت قلت ما تقول؟ قال هذا شجني وأحدث به، ومعي التقرير الطبي الذي يقول إن هذه الشجة احتاجت إلى خياطة واحتاجت إلى عشر غرز. قلت للمدعى لما تقول؟ قال أبدا ولا حصل مني أي شيء، أنا شهدته بعيني. فإذا قلت للأول لديك بينة؟ قال ما عندي بينة. قلت للثاني احلف حلف وأنا أعلم أنه كاذب. وإذا قلت له صحيح أنك فعلت وأنا شهدت، فمعناه أنني حكمت بعلمي، والقاضي لا يصح أن يحكم بعلمه بحال من الأحوال. فما العمل؟ قلنا أحسن، أحيلها إلى قاض آخر وأحضر شاهد. ليس لي صلاحية القاضي في هذه القضية، وإنما أحضر كشاهد لأني شاهدت فلانا أشهد، ويحكم فيها قاض آخر، لأنني إذا حكمت فيها أنا فمعناه أني حكمت بعلمي، ولا يصح للإنسان أن يحكم بعلمه. مر بنا قبل أيام لا يصح للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه يفتح مجالا للاتهام والحكم بما يرى الإنسان أو بما يرغب. وإذا صدقت المدعى عليه حينما حلف وأنا أعلم أنه كاذب فكيف يكون ذلك؟ وإنما أترك القضية لأحد القضاة وأحضر فيها على أني شاهد ولست قاضيا. مر بنا هذا؟ نعم. وهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهد. الأئمة الحنابلة يقولون لا بد أن تكون بلفظ أشهد أو شهد، شهدت على فلان بكذا أو أشهد على فلان بكذا. الأئمة الثلاثة قالوا ليس بلازم ذلك. نعم. تحمل تحمل الشهادة. تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية. تحمل الشهادة في حق الله لا ينبغي، ليس بلازم، والإنسان لا يعتبر لأنه قد يتوب، فلا يصح أو لا، ليس بلازم أن يشهد الإنسان أن فلانا شرب الخمرة أو أن فلانا سرق أو أن فلانا زنى، وإنما تحمل الشهادة في حقوق الآدميين لأجل ألا تضيع، لأنها مبنية على المشاحة. أما حق الله فهو مبني على الستر والمسامحة. لا نقول الإنسان إذا لم يشهد أن فلانا سكر أو أن فلانا زنى أو أن فلانا سرق نقول أثم له، وإنما تحملها في غير حق الله فرض كفاية. أما تحملها في حق الله فهذا إذا كان الإنسان مستهترا ممن أطلق العنان لهواه وأطلق العنان لنفسه الأمارة بالسوء، فينبغي أن يردع لأجل ألا يتكرر عناده. وأما إذا كان لأول مرة فإذا بلي الإنسان فليستفر. نعم. تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، فإن قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين. عندنا مثلا عدد 20 شخص، قلنا لفلان اشهد، قال والله مثل لظروف ولا تمكن، للثاني اشهد، لكن بقي 2-3 قالوا ما خالف مستعدين، فلا إثم على الجميع. لكن لو أن 20 كل واحد نقول اشهد يقول لا، أنا علي مشقة، أنا علي عناء، علي تعب، مرتبط بدواب، معناه ضاع الحق. فإذا وجد من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يوجد من يكفي آثموا جميعا. نعم. فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين، وإن لم يوجد إلا من يكفي، وإن لم يوجد إلا هالاثنين ذولا، إلا واحد، علشان يكون واحد ويمين وجب عليه تعين عليه أن يلتزم لأجل ألا يضيع الحق. نعم. وإن كان عبدا لم يجد، كان عبد، العبد يعتمر بأمر سيده، فلا يجوز لسيده منعه عن التحمل أو الأداء. ما وجد عندنا إلا فلان من الناس وهو رقيق، والرقيق لا يتصرف إلا بأمر سيده، فليس لسيده أن يمنعه عن التحمل، وليس لسيده أيضا أن يمنعه عن الأداء، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. نعم. ولم يجد لسيده منعه لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الإمام ابن القيم رحمه الله قال تعم الآية هذه، تعم التحمل والأداء. التحمل يعني يتحمل الإنسان الشهادة، والأداء يؤديها عند القاضي إذا لزم الأمر. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإذا دعيت للتحمل فتحملها، وإذا دعيت لأدائها أمام القاضي فأدها. يقول رحمه الله هذه الآية تعم التحمل يعني تحمل الشهادة، والأداء يعني أداء الشهادة. أما إذا تحملها الإنسان أنت، لكن قلنا له تعال ترى أنا حددنا جلسة عند القاضي، القاضي سألني ألديك بينة؟ قلت نعم. قال لي احضرها عيش. قلت يا فلان ترى عندك لشهادة، والقاضي طلب وحددنا يوم الاثنين الساعة 10 في مكتب القاضي فلان. قال لا والله مشغول ما تنفع. فيقول رحمه الله إن الآية التي تنهى عن الإباء ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يعبوا التحمل، دعوناه للتحمل، يعني اسمع اني بعتلف على فلان كذا او اقترض مني او اشترى مني او كذا الى اخره، او احتجنا للشهادة فلأجل أن يؤديها أمام القاضي. يقول رحمه الله: تعم التحمل، عرفنا التحمل ايش معناه، والأداء أمام القاضي. نعم. قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم. المراد تحمل الشهادة، بعت على فلان أرض بمئة ألف ريال وبالي المبلغ بعد الحج، يسدد المبلغ بعد الحج بعد رمضان في أول الشهر الكريم، فأريد أنك تتحمل، لأنه لو ما أقع في مشاكل مع ورثته، أريد أن تتحمل الشهادة لأجل أن تؤديها عند الحاجة، لأنه إذا حصل التحمل ثم تبعه الأداء أصبح مبلغي من الحقوق المتعلقة بالتركة. طيب لو أسأل الحقوق كام المتعلقة بالتركة؟ أولا مؤونة التجهيز، أحسنت.